فإن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. وكثيرا ما تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المأثم والمغرب: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. فقيل له: يا رسول الله، كثيرا ما تتعوذ من المغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ومن الإشارات البديعة في القرآن لكل متأمل أن آيات الربا، آيات تحريم الربا، سبقت بآيات الإنفاق: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وختمت آيات الربا بالتحذير من لقاء الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وتأتي آيات الدين، التعامل بالديون. آية الدين أو الآية المنظمة للتداين أطول آية في القرآن على الإطلاق، وقد شملت الآية تنظيم جميع المداينات والتعامل بالدين في الإسلام. والدين في كلام العرب ما كان غائبا، والعين ما كان حاضرا. والدين في الأموال هو كل معاملة يكون أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة مؤجل. فإذا كان الدين أو التداين في التجارة في البيع وهو الثمن، وهو نوع من أنواع التجارة جائز في الإسلام. إذا كان التداين في الأموال فهو قرض أو سلف، وإذا كان التداين في بضاعة شراء بالأجل فهو سلم. والسلف والسلم كلمتان بمعنى واحد، لكن السلف يستخدم في الأموال والسلم يستخدم في عروض التجارة. والسلم هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم. معنى ذلك أن السلف أن تسأل شخصا مبلغا من المال يقرضه لك بلا فائدة، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو ربا. لكن القرض في الإسلام أن تسأل شخصا قرضا مبلغا من المال إلى أجل معلوم ترده إليه إذا حان الأجل دون زيادة ودون نقص. فإن قدمت له هدية فقد أرضيت وأرضى أنت وفيه، أنت وهو في الإثم سواء. أما السلم فهو أن تشتري بضاعة من شخص ما ليست حاضر ولكن النقد حاضر، الثمن، فأنت تعطي الثمن وتشتري بضاعة في ذمته موصوفة معلومة مقدرة إلى أجل معلوم وتكون حاضرة عند الأجل. ثم إذا حان الأجل جاءت البضاعة على الصفة والمقدار والوزن والكيل الذي اتفق عليه. من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف تمرا فليسلفه في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فشروط رأس مال السلم أن يكون نقدا، أن يكون مقدرا، أن يكون معلوم الجنس. وشروط ما فيه السلم المسلم فيه أن يكون معلوم موصوفا مقدرا إلى أجل، والأجل معلوم، وأن يكون حاضرا عند الأجل. الآية شملت كل ذلك وبينت أن الديون والتداين أربعة: دين مكتوب، دين مشهود عليه أو مكتوب ومشهود عليه، دين ضمانه رهان، دين مؤتمن فيه المدين فغير مكتوب ولا مشهود عليه ولا يقدم رهانا لذلك بل هو مؤتمن. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. هذه أحكام التداين، وما مضى كانت أحكام الربا، وهناك فارق بين الربا وبين التداين. إذا تداينتم بدين أي تعاملتم بالدين بالأجل بالنسيئة، سواء أكان الدين نقدا قرضا بالأموال أو السلم في البيوع، فاكتبوه. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، تداينتم بدين تأكيد بدين إلى أجل مسمى، إذن فلا بد أن يكون الدين إلى أجل مسمى، أي إلى مدة وتاريخ محدد معلوم للطرفين، تكتبوه. ومعنى تكتبوه أن تكتب صفته وما يعبر أو ما يعرب به عنه وما يدفع الخلاف وما ينفي الجهالة، فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. كلمة تكتبوه أمر، ولذا قال بعض العلماء هو فرض واجب أن يكتب، وقال بعض الناس بل هو مندوب على النبي لإزالة الشكوك والريب ولعدم السهو والخطأ ولدفع التنازع والتباغض بين الناس. وليكتب بينكم، ولم يقل وليكتب منكم، قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل. إذن فالكاتب ليس الدائن وليس المدين، حتى يكون الكاتب بعيدا عن الشبهة لا مصلحة له، لأن الكاتب لو كان هو الدائن قد يشك فيه، وإن كان الكاتب هو المدين فقد يتهم. من هنا قال وليكتب بينكم، ولم يقل وليكتب منكم. وقال بعض الناس ليس شرطا، ويمكن للدائن أن يكتب ويمكن للمدين أن يكتب، وإنما قال بينكم لأن كان منهم في ذلك الوقت من يعرف الكتابة ومن لا يعرف الكتاب، والرأي الأول أرجح. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يكتب بالعدل، يكتب بالحق، يكتب بالحق، أو يكتب بالعدل أي أن يكون الكاتب عدلا. والعدالة المطلوبة في الإسلام نقاء السريرة واستقامة السيرة، وأن يكون مجتنبا للكبائر محافظا على مروءته مشهورا بالأمانة تلك هي من شروط العدل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ولا يأبى ولا يأبى ولا يمتنع. لكن كلمة يأبى معناها الامتناع مع القدرة على الفعل. امتنع قد امتنع فلان عن كذا بظروف خارجة عن إرادته، منع، منعه مانع، شغله شاغل. أما الإباء فهو أن يمتنع وهو قادر على الفعل. ولا يأبى كاتب أن يكتب، نهي عن الامتناع عن الكتاب، فليكتب أمر. قالوا هذا الأمر على الوجوب، وكل من يعرف الكتابة إذا دعي لكتابة الديون وجب عليه وفرض عليه أن يكتب، فإذا امتنع فهو آت. وقال بعضهم بل الوجوب إذا لم يوجد غيره، فإن وجد غيره فلا بأس. وقال بعضهم بل الوجوب إذا كان بغير شغل، إذا كان في فراغ، أما إذا كان مشغولا فلا يجب عليه. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وهنا قال العلماء كما علمه الله، يعني طالما علمك الله الكتابة فإياك أن تمتنع عنها، فكما تفضل الله عليك فعليك أن تتفضل على الآخرين، والمسلم في معونة المسلم. واستندوا لقول الله عز وجل في موضع آخر في سورة القصص ما قيل لقارون كما حكي عنهم أحسن كما أحسن الله إليك. فكذلك فليكتب كما علمه الله، فالمعلم هو الله، علم الإنسان ما لم يعلم. فإن علمت الكتاب فبفضل الله، غيرك لم يتعلم الكتاب فبإرادة الله. حتى وإن تعلمتها بمال وبنفقة، من الذي أعطاك المال؟ من الذي أنفق عليك؟ من الذي ألهمك التعلم وجعلك تستجيب للمعلم وتفهم عنه؟ إذن فالمعلم هو الله، فليكتب كما علمه الله ذات رأي، وهو الأرجح فيما نعتقد، والله أعلم.